الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. الدرس 17 معاني التوحيد. في البداية يذكر الشيخ مقدمة ما هو معنى التوحيد لغة وما هو معنى التوحيد اصطلاحا. لفظة التوحيد في اللغة تعني عد الشيء وجعله واحد، فإذا عددت الشيء وجعلته واحدا فحينئذ يقال لمثل هذا العمل وهذا العدد أنه توحيد. لكن هذه اللفظة استعملت في معاني مختلفة في الفلسفة والكلام والعرفان والأخلاق، وفي كل هذه المعاني المختلفة لوحظ فيها وحدانية الله عز وجل ووحدة الذات المقدسة. لكن كل معنى من هذه المعاني ينظر إلى جهة معينة وجهة محددة، إما ينظر إلى جهة الصفة فقالوا توحيد صفة، إما ينظر إلى جهة الذات قالوا توحيد ذات، إما ينظر إلى جهة الأفعال قالوا توحيد أفعال إلى آخره. ومن هنا ذكروا قالوا أقسام التوحيد أو مراتب التوحيد. فالتوحيد واحد لكن يلحظ بحيثيات وجهات مختلفة، وباختلاف هذه الجهات الملحوظات تكون هناك عدة مراتب وعدة أقسام للتوحيد. التفصيل في هذا الكلام يحتاج إلى بحث خارج إطار هذا الكتاب، بحث موسع. الشيخ بشكل مختصر يذكر بعض المعاني للتوحيد، يذكر 5 معاني للتوحيد. المعنى الأول للتوحيد بمعنى نفي التعدد، أو ما يصطلح عليه بالتوحيد الذاتي، يعني ذات الإله واحدة ليست متعددة فيقال توحيد. يعني في الواقع الخارجي هل توجد كثرة أم توجد واحدة؟ في الواقع الخارجي يوجد إله واحد ولا يوجد تكثر وتعدد للآلهة. المعنى الثاني للتوحيد بمعنى نفي التركيب، هذا مصطلح ثاني للتوحيد. والتوحيد بمعنى نفي التركيب هو المستفاد من قوله عز وجل قل هو الله أحد. ما الفرق بين الأحد وبين الواحد؟ الآية قالت قل هو الله أحد ولم تقل قل هو الله واحد. الفارق بين الواحد والأحد أن الواحد له ثاني وثالث ورابع، بينما الأحد لا ثانية ولا ثالثة له. فحينما تقول الله أحد يعني ليس له ثاني وليس له ثالث، فهو بسيط وغير مركب. وبالتالي نفي التركيب عبارة عن الأحدية، يعني البساطة التي ليس فيها تركيب. واضح إن شاء الله. فإذا المعنى الثاني للتوحيد هو نفي التركيب، يعني الإيمان بالأحدية والبساطة الداخلية الذاتية، يعني ذات الإله بسيطة غير مركبة، لا تتركب من أجزاء بالقوة ولا تتركب من أجزاء بالفعل. وقد مضى في الدروس السابقة إبطال كونه مركبا من أجزاء بالقوة وكونه مركبا من أجزاء بالفعل. لكن هذا الصفة نفي التركيب في الغالب تذكر بأي نحو؟ في الغالب تذكر على أنها من الصفات السلبية، لأننا ذكرنا أن الله عز وجل له صفات ذاتية وله صفات سلبية. الصفات الذاتية أبرزها على المشهور تمام، والصفات السلبية أبرزها على المشهور سابع. فمجموع الصفات الذاتية ومجموع الصفات السلبية 15 صفة. هذه الصفات الذاتية طبعا بعض المحققين يقول ان الاصح اننا لا نحصر هذه الصفات، كل صفة فيها جمال يمكن اثباتها لله عز وجل اذا لم يستلزم من اثباتها اي نقص. وبالتالي لكن على المشهور ذكروا هكذا ان الصفات تمام، الصفات الجمالية الصفات الذاتية، وهي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والتكلم والإرادة والغنى. فهذه الصفات تمام، والصفات السلبية سابع أنه ليس بجوهر، من ضمنها أنه ليس بمركب. واضح. وبما أن الناس أكثر ألفة بالبسيط أم بالمركب؟ أكثر الناس الآن نحن نأنس بالبسيط أم المركب؟ بالمركب. أغلب الموجودات مركبة، كلنا مركبات. أنت الآن تتكون من لحم وعظام وشحم ودم. فأكثر ما نأنس بالأمور المركبة، وبالتالي ركزوا على نفي التركيب. يعني نحن نستطيع أن نقول إن الله بسيط، ونستطيع أن نقول إنه ليس بمركب، وباعتبار أن الإنسان في الغالب يأنس بالمركبات فجاءوا بصفة سلب التركيب كصفة من الصفات السلبية. واضح. هذا المعنى الثاني للتوحيد، وهو التوحيد الأول التوحيد الذاتي، الثاني التوحيد بمعنى البساطة وعدم التركيب. المعنى الثالث للتوحيد بمعنى نفي الصفات الزائدة عنه. يعني الله عز وجل ذاته وعين صفاته الذاتية، وصفاته الذاتية عين ذاته وليس بذاته. فالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والتكلم والإرادة والغناء هي عين ذاته وليس صفات زائدة على ذاته. نعم هي صفات انتزاعية، الذات واحدة واضح، تنتزع من ناحية تنتزع جهة العلم، من حيثية أخرى القدرة، من جهة أخرى الحياة، وهكذا. كما أنك أنت أيها الإنسان شخص، هو إنسان أم عدة أناسي؟ إنسان واحد، من جهة هو نجر ومن جهة هو حداد ومن جهة هو صباغ فيما لو كان حائزا على هذه الصناعات الثلاث. فإذا صباغ قلت هو صباغ، وإذا حدد قلت هو حداد، وهكذا. وهذا لا يستلزم تعدد الصفات، لا يلزم تعدد ذات هذا الإنسان، وإنما أنت نظرت إلى جهة وحيثية معينة فانتزعت هذا المفهوم وهذه الصفة. الإنسان تقريبي. الذات الإلهية نحن نلتزم أنها واحدة وليست متعددة، لكن هناك بعض الطوائف كالأشاعرة التزموا بأن الصفات زائدة على الذات وليست هي عين الذات. فقالوا كما أن الذات قديمة الحمد لله رب العالمين. كما أن الذات قديمة يغفر الله لكم كذلك لدينا صفات تمام قديمة. فقالوا للقدماء الثمانية ما هي القدماء الثمانية؟ هي الصفات الذاتية الثمانية لأنها زائدة على الذات وليست هي عين الذات. واضح؟ ولاحظ التعبير، نحن لا نقول الذات متحدة مع الصفة. إذا قلت اتحاد الذات مع الصفة يعني هناك اثنينية، هناك ذات وهناك صفة اتحدا. نحن نقول الذات هي عين الصفة والصفة هي عين، يعني الذات هي عين العلم والعلم هو عين الذات، والقدرة هي عين العلم والعلم هو عين القدرة، والقدرة هي عين الذات والذات هي عين القدرة. ما شئت فعبدك. نعم من باب التجوز والتسام، لكن هذا المعنى ليس دقيق. إذا قلت نحن نقول اتحاد الذات مع الصفة، لا، نحن نقول الذات هي عين الصفة لا باتحاد الذات مع الصفة، كما قد يستوحى من بعض العبارات المذكورة في الكتاب. نقرأ على المقدار. الدرس 17 معاني التوحيد المقدمة. إن لفظة التوحيد التي تعني لغويا عد الشيء وجعله واحدا قد استعملت في مصطلح أهل الفلسفة والكلام والأخلاق. الآن ذكر المعنى اللغوي عد الشيء وجعله واحد، والكلام والأخلاق والعرفان في معاني عديدة مختلفة، وقد لوحظ في كل هذه المعاني وحدة الله تعالى، لكن من جهة معينة، إما من جهة الذات، إما من جهة الصفات، إما من جهة الأفعال إلى آخره من الحيثيات. وربما عبر عنها أحيانا بأقسام التوحيد أو مراتب التوحيد، ودراسة هذه المعاني كلها لا تتناسب منهجية هذا الكتاب، لأن منهجية الكتاب ليس ابتدائي وليس مرحلة عليا، وإنما مرحلة وسطى. وضع الشيخ هذا الكتاب كمرحلة وسطى بين دراسة العقائد بشكل ابتدائي وأولي، وبين دراسة العقائد بشكل معمق وعلى نحو الدراسات العليا. لذلك نكتفي هنا بذكر أشهر المصطلحات والمعاني وأكثرها تناسبا لموضوعنا. المعنى الأول، خمسة معاني. نعم، إذا أردنا نتحمق فيهم شوية وباقي شو اسم المصطلحات من شو اسمه شنو الكتب اللي ممكن راجعها؟ في هذا توجد كتب مثلا الإلهيات في نوعا ما بعض التوسع في علم الكلام خصوصا بالنسبة إلى الإمامية. إلى يومنا هذا لم يكتب شيء فوق أو يقابل شرح التجريد للعلامة الحلمي، وأغلب البحوث الموجودة إنما هي بمثابة النظر إلى شرح التجريد، وبالتالي هذا شرح التجريد عليه ربما ما يقارب من 70 شرح و70 حاشية من السنة ومن الشيعة، فهو قسم من قسم فلسفة وقسم عن الكلام، وفيه معاني جدا عميقة وراقية. وإن كان الآن الكثيرين في الحوزات العلمية لا يدرسونه، والشروحات مثل الإلهيات أو غيرها عبد الشيخ السبحاني هي بمثابة ماذا؟ بمثابة النظر إلى شرح التجريد مع الإضافة. فكدراسات عليا يمكن مطالعة شرح التجريد مع شروحان شرح التجريد، والأفضل أيضا دراسة هذا الكتاب. نبي التعدد. إن أول مصطلح معروف للتوحيد هو الاعتقاد بوحدانية الله ونفي التعدد ونفي الكثرة الخارجية الذاتية، يعني الذات في الخارج ليست متكثرة وليست متعددة. وهذا المعنى يعني في التعدد يقابل الشرك الصريح والاعتقاد بإلهين أو آلهة متعددة بصورة يكون لكل واحد منها وجود مستقل ومتميز عن الآخر. هذا إله الخير وهذا إله الشر. والله المعنى الثاني يسميه التوحيد الذاتي، يعني أن الذات واحدة وليست متعددة. بعد هذه الذات بسيطة وليست مركبة، نفي التركيب وهو المصطلح الثاني للتوحيد، ويعني الإيمان بالأحدية مو بالواحدية. الواحد له ثاني بينما الأحد ليس له ثاني ولا ثالث، فهو محض الأحدية محض البساطة، والبساطة الداخلية الذاتية يعني داخل الذات بسيطة وليس بمركب. وعدم تركيب الذات الإلهية من أجزاء بالفعل أو من أجزاء بالقوة، وقد مضى إطفال ذلك. ويذكر غالبا هذا المعنى يعني التوحيد بمعنى البساطة بصورة صفة سلبية نفي التركيب كما أشير إليه في الدرس العاشر. وذلك لماذا؟ ليش ما يذكر بساطة يذكر نفي التركيب؟ لأن أذهاننا أكثر ألفة وأنسا بمفهوم التركيب. لاحظ من مفهوم البساطة، لاحظ يا العبارة، وذلك لأن أذهاننا أكثر ألفة وأنسا بمفهوم التركيب من مفهوم البساطة، فلدينا أنس بالتركيب أكثر من البساطة. وذلك لأن أذهاننا أكثر ألفة وأنسا بمفهوم التركيب وما يقابله، يعني ما يقابل التركيب وهو نفي التركيب. فنحن أكثر أنسا للتركيب ونفي التركيب يرحمكم الله أكثر أنسا من مفهوم البساطة. تركيب ولا تركيب نأنس به أكثر من بساطة ولا بساطة، مع أن عدم البساطة هو التركيب، لكننا نأنس بالتركيب وعدم البساطة. القسم الثالث أو المصطلح الثالث للتوحيد نفي الصفات الزائدة على الذات، وهو المصطلح الثالث، ويعني الإيمان باتحاد الصفات الذاتية مع عين الذات الإلهية. هذا التعبير فيه ما ذكره اتحاد مع اتحاد الصفات الذاتية مع عين الذات، قد يستشعر من صفة الاتحاد يعني اثنين اتحدا فطارا شيئا واحدا. الأدق هو التعبير بالعينية، أن الصفات الذاتية هي عين الذات والذات هي عين الصفات، لا أن الصفات متحدة مع الذات. على كل حال الأمر سهل، المعنى واضح، قد يكون من باب التسامح أو لعل الترجمة فيها ما فيها، نحتاج أن نرجع إلى النسخة الفارسية العصرية. ويعني الإيمان الأدق هكذا نقول، ويعني الإيمان بأن الصفات الذاتية هي عين الذات الإلهية، هذا الأدق أن نقول، ونفي الصفات الزائدة على الذات ويعبر عنه بالتوحيد الصفاتي، ويذكر في الروايات بتعبير نفي الصفات في بعض الخطب أمير المؤمنين انه من كمال توحيد الله عز وجل نفي الصفات عام، يعني نفي الصفات السلبيه الجلاليه وليست الصفات الجماليه. في مقابل البعض امثال الاشاعره الذين اعتقدوا بان الصفات الالهيه امور زائده على الذات، وقالوا بالقدماء الثمانيه، فكما ان الذات قديمه صفاتها الثمانيه ايضا قديمة، فقالوا بوجود القدماء الثمانية، وهي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والتكلم واجعل لنا أغنانا الله وإياكم بولاية أهل البيت سلام الله عليكم. الآن يتكلم الشيخ حفظه الله عن الدليل على التوحيد الصفات، فما هو الدليل على أن الصفات هي عين الذات والذات هي عين الصفات، والدليل الذي ينفي أن الصفات زائدة على الذات؟ يأتي بدليل لطيف. الشيخ حفظه الله يقول: لو التزمنا وبنينا على أن الصفات زائدة على الذات تلزم لوازم باطلة لا يمكن الالتزام بها. كيف؟ لو قلنا أن الصفات زائدة على الذات يعني هذه الصفات لها ما بإزافة الخارج، لها مصاديق، حينما تقول العلم زائد على الذات الإلهي، القدرة زائدة على الذات الإلهي، الغنى زائد على الذات الإلهية، يعني كما يوجد لدينا ذات إلهية توجد لدينا قدماء ثمانية صفات، كل صفة مستقلة ومتميزة عن الصفة الأخرى ومتميزة أيضا عن الذات. واضح إن شاء الله. فإذا كل صفة لها مصداق ولها ما بإذا، حينئذ نسأل هذه المصادق غير موجودة لا يخلو، إما أن تكون موجودة داخل الذات الإلهية وإما أن تكون موجودة خارج الذات الإلهية. وأبقى إن شاء الله المقدمات مبروء للتدريب. إما أن تلتزموا أن الصفات عين الذات أو زائدة، إن التزمتم أن الصفات زائدة على الذات حينئذ لها مصداق وما بإزافة. هذا المصداق إما أن يكون داخل الذات الإلهية أو خارج الذات الإلهية، وتلزم محاذير على كلا المبنيين. المبنى الأول: لو التزمنا أن هذه الصفات موجودة في داخل الذات الإلهية فحينئذ ماذا يلزم؟ يلزم أن تكون الذات الإلهية مركبة، وقد تكلمنا أن من معاني التوحيد نفي التركيب. إن قلت هذه الصفات الثمانية القدماء الثمانية موجودة في الذات، يعني أصبحت الذات مركبة من قدماء ثمانية، لأنك تلتزم أن كل صفة مستقلة عن الصفة الأخرى ولما مصداق وما بإزاء يختلف عن الصفة الأخرى، فيلزم أن نلتزم بالتركيب، وهذا لا يمكن الالتزام به. وقد أبطلنا التركيب لأنه يؤدي إلى الفقر والاحتياج، والله هو الغني والمتين. لو التزمنا أن هذه الصفات خارج الذات الإلهية وليست داخل الذات، نقول لا يخلو الواقع. هذه الصفات العلم والقدرة والحياة إما أن تكون قديمة واجبة وإما أن تكون ممكنة الوجود، لا يخلو. إما أن تكون واجبة الوجود وإما أن تكون ممكنة الوجود، وعلى كلا المبنيين وعلى كلا الالتزامين يلزم ما لا يمكن الالتزام به. فلو بنينا على أنها موجودة في الخارج وهي ماذا؟ واجبة الوجود، فيعني هذا تعدد الذات الإلهية، وهذا شرك صريح. توجد لدينا ذات وهي قديمة، ولدينا صفات الذات وهي قديمة وواجبة وجود وموجودة في الخارج، يلزم أن يكون لك واجب وجود تسعة: الذات الإلهية والثمان صفات الباقية. فإذا لا يمكن الالتزام أن الصفات لها مصداق خارجي عن الذات الإلهية، وهذه الصفات قديمة. إذا نلتزم أنها ممكنة، لا يمكن أن نلتزم أنها ماذا منعدمة، العدم أو المستحيل غير موجود، الموجود إما واجب وإما ممكن. إذا انتفى الوجود بعد لابد أن يكون ممكن. فنقول الذات الإلهية قديمة وواجبة الوجود، الصفات الثمانية العلم والقدرة والحياة والغنى والتكلم والإرادة والسمع والبصر صفات موجودة خارج الذات وهي ممكنة. من هنا نتساءل، الممكن فقره ذاته يحتاج إلى علة وجوده. ما الذي أوجد العلم؟ ما الذي أوجد الغنى؟ ما الذي أوجد التكلم والإرادة؟ ما الذي أوجد هذه الصفات؟ تقول الذات. وهذا غريب، كيف تلتزم أن فاقد الشيء يعطي هذا الشيء، مع أنه نحن ندرك بالوجدان فاقد الشيء لا يعطي. أنت تقول الذات الإلهية، هل فيها علم؟ هل فيها قدرة؟ هل فيها حياة؟ هل فيها سمع وبصر؟ هل فيها تكلم؟ هل فيها إرادة؟ هل فيها غنى؟ قلت كلا وألف كلا، التزمت أن هذه الصفات موجودة في الخارج، خارج الذات، والتزمت أيضا أنها ممكنة. إذا تحتاج إلى علة توجد هذه الصفات الثمانية، ما هذه العلة؟ تقول الذات. الذات فاقدة لهذه الصفات، كيف تسبغ الوجود على هذه الصفات التي هي فاقدة لها؟ الالتزام بأن الذات الإلهية قد أوجدت الصفات في الخارج ثم تلبست بهذه الصفات لا يمكن الالتزام به. كيف تكتسب الذات الإلهية الصفات والكمالات من مخلوقاتها، والحال أن الذات والعلة هي التي تفيض الكمالات على مخلوقاتها، لأنها هي التي تكتسب الكمالات من مخلوقاتها؟ واضح، تبين أن جميع الفروض غير ممكنة وباطلة ولا يمكن الالتزام بها. إذا لا بد من الالتزام بأن الصفات هي عين الذات والذات هي عين الصفات. واضح، ألخص خلاصة الدليل بشكل سريع ومختصر ونطبق الإضافة. نحن نلتزم أن الصفات الذات هي عين الذات والذات هي عين الصفات. فلو التزمتم أن هذه الصفات زائدة على الذات تلزم لوازم الذات. كيف؟ لو التزمنا أن الصفات غير الذات، إذا لابد أن تكون هذه الصفات لها مصادق وما بإزاء. هذه المصادق إما موجودة في داخل الذات الإلهية إما موجودة في خارج الذات الإلهية. إن كانت موجودة في داخل الذات الإلهية لزم التركيب، كانت الذات مركبة وهو لازم باطل. إن كانت خارج الذات الإلهية وليست داخل الذات الإلهية نقول هي إما قديمة وإما ممكنة، إما واجبة وإما ممكنة. إن كانت واجبة يلزم تعدد الآلهة وتعدد القدماء، وهذا خلاف التوحيد. وإن كانت ممكنة من أين أفيض عليها الوجود، وكيف الذات تفيض عليها وجود وكمال هي فاقدة لهذا الكمال، كيف تفيض عليها الكمال ثم هي تكتسب هذا الكمال من هذه المخلوقات؟ واضح. إذا نلتزم بأن الصفات هي عين الذات. واضح، نقرأ هذا المثال. نفي الصفات الزائدة على الذات والدليل على التوحيد الصفاتي هو أنه لو كان لكل واحدة من الصفات الإلهية مصداق وما بإزاء مستقل عن الصفات الأخرى فلا يخرج هذا المصداق عن عدة حالات. الحالة الأولى، حالة إما أن نفترض مصادقها، يعني مصادق الصفات في داخل الذات الإلهية، ويلزم من هذا الاضطراب أن تكون الذات الإلهية مركبة من أجزاء ومصفات. وقد أثبتنا سابقا حالة التركيب، أي حالة ثانية. وإما أن نفترض بأن مصادقها مصادق الصفات في خارج الذات الإلهية، في هذه الحالة توجد أيضا حالتين، توجد حالتان. وفي هذه الحالة الصورة الأولى، إما أن نتصورها واجبة الوجود غير محتاجة إلى خالق، الصورة الثانية، وإما أن نتصورها ممكنة الوجود ومخلوقة لله، وكل منهما يلزم منه لازم باطل. أما افتراض أنها واجبة الوجود فهذا يعني تعدد الذات، وهو الشرك الصريح، ولا أظن أن هناك مسلما يلتزم به. المحذور الثاني على الشق الثاني، وأن افتراض أن هذه الصفات ممكنة الوجود للعلم والقدر والحياة، فيلزم من ذلك القول بأن الذات الإلهية مع افتراض فقدانها لهذه الصفات، أنت تفترض أنها فاقدة، أولا تقول أن الصفات زائدة على الذات، يعني الذات ليس فيها علم أو قدرة أو حياة، هي التي تخلق هذه الصفات وتوجد هذه الصفات، ثم بعد ذلك تتصف هذه الذات بهذه الصفات الزائدة عنها. فمثلا مع أن الذات فاقدة للحياة ذاتا، فإنها تخلق موجودا يسمى الحياة، وبعد ذلك تتصف بصفة الحياة. وكذلك الحال في العلم والقدرة وغيرها، فيما ليس فيها قدرة ولا حياة ولا قدرة ولا علم، ثم بعد ذلك تخلق العلم وتتصف بالعلم، تخلق القدرة وتتصف بالقدرة، مع أنه من المحال أن تكون العلة الموجودة فاقدة ذاتا، يعني في ذاتها لكمالات مخلوقاتها. وأبشع من ذلك أن نعتقد بأن الخالق يكتسب في ظل مخلوقاته الحياة والعلم والقدرة، ويتصل بفضلها بفضل مخلوقاته بسائر الصفات الكمالية. وببطلان هذه الفروض والاحتمالات، يتضح لنا أن الصفات الإلهية ليست لها مصادق مستقلة كل واحدة عن مصادق الأخرى وعن الذات الإلهية، بل إن هذه الصفات كلها مفاهيم انتزاعية ينتزعها العقل من مصداق واحد بصير، وهو الذات الإلهية المقدسة. كما أن الشخص واحد، أحيانا تقول هو صانع وهو سائق وهو أب وهو نجار وهو كذا، باختلاف الحيثيات التي ينتزعها الذات. يا رب إن شاء الله. المعنى الرابع للتوحيد، التوحيد الأفعالي، يعني أن الله عز وجل في أفعاله وفي خلقه وفي إيجاده لا يحتاج إلى أي شيء، ففي مقام الفعل والإيجاد والخلق لا يحتاج إلى شيء آخر. فيقال بمثل هذا التوحيد توحيدا أفعالي، ويمكن انتزاع هذا الشيء من ماذا؟ من خصوصية العلة الموجدة. قلنا إن العلة الموجدة الله عز وجل علة حقيقية أم علة معدة؟ قلنا علة حقيقية. فالمعلول بكافة وجوده وشؤونه مرتبط بهذه العلة حدوثا وبقاء واستمرارا، كالصورة الذهنية، الإنسان علة حقيقية بالصورة الذهنية، في الحدوث الصورة الذهنية وفي بقاءها. فإذا مات الإنسان لا وجود للصورة الذهنية، قوام الصورة الذهنية وجود الإنسان. فإذا علم الإنسان زالة الصورة الذهنية، فالصورة الذهنية في كل آن وفي كل لحظة من لحظاتها تستقر إلى علتها وهو الإنسان. الله عز وجل ألا حقيقية، يعني كل المعلولات مرتبطة في كافة شؤون يا بالله عز وجل، ولا تستغني عن الله عز وجل لحظة واحدة. وهذا معنى القيومية، أن الله حي قيوم. يعني ماذا حي قيوم؟ قال بشؤون مملكته سبحانه، من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحانه من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحانه الرؤوف الرحيم. اللهم ارزقني فهما علما. على كل حال، معنى القيومية، القيومية يستفاد منه هذا الشيء، وبتعبير الفلاسفة إن المعلول هو عين التعلق وعين الربط. يعني المعلول له قيومية لذاته، له قوام المعلول بارتباطه بالعلم، قوام المعلول بتعلقه بالعلم. من دون وجود العلم، الآن هاي الصورة الذهنية قوامها ماذا؟ حقيقتها ماذا؟ الارتباط بالإنسان. إذا زال الارتباط بالإنسان زالت الصورة الذهنية، إذا زال التعلق بالإنسان زالت الصورة الذهنية. فيقولون المعلول هو نفس وعين التعلق، عين الارتباط. واضح؟ لا قوام له بحد ذاته، بخلاف العلة الموجودة قائمة بحد ذاتها. واضح؟ وبتعبير آخر كما ذكرنا أيضا بالأمس، قلنا أن هناك إما طولية وإما عرضية، مثل الملكية. يقولون العبد وما يملك لسيده، فملكية العبد ملكية حقيقية لو ملكية اعتبارية، ملكية اعتبارية بالاعتبار والجان. وهذه الملكية الاعتبارية للعبد مرجعها إلى ملكية السيد. وحتى هذا السيد، السيد العرفي مو السيد الحقيقي وهو الله عز وجل، هذا السيد العرفي ملكيته حقيقية اعتبارية، اعتبارية، ومرجعها إلى الملكية الحقيقية لله عز وجل. ومن هنا المولوية، إما مولوية حقيقية وإما مولوية، والمولوية الاعتبارية في قول المولوية الحقيقية وليست في عارض المولوية الحقيقية. وهكذا حتى لو التزمنا بثبوت الولاية التكوينية والولاية التشريعية، فهي في طول ولاية الله عز وجل التكوينية والتشريعية، وليست في عرض ومقابل ولاية الله عز وجل. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. التوحيد الأفعالي. المصطلح الرابع للتوحيد هو الذي يعبر عنه في مصطلح الفلاسفة والمتكلمين بالتوحيد الأفعالي، ويعني أن الله تعالى في أفعاله غير محتاج لأي أحد ولأي شيء، ولا يمكن لأي موجود أن يعينه وأن يقدم له المساعدة في فعله. ويمكن أن نثبت هذه الحقيقة على ضوء الخاصة التي تتميز بها العلة الموجودة، وهي خاصة القيومية بالنسبة لكل معلولاتها، وذلك لأن معلول مثل هذه العلة قائم بكل وجوده بالعلة، لأن هذه العلة ليست علة معدة أو شعر يحتاجها في الإحداث دون الاستمرار، وإنما هي علة حقيقية. وبالتالي نقول هكذا، وذلك لأن معلول مثل هذه العلة قائم بكل وجوده بالعلة. وبالمصطلح الفلسفي، إن المعلول هنا معلول العلة الحقيقية عين الربط وعين التعلق، نفس الربط والتعلق بالعلة، وليست له بالمعلول أي استقلالية في حد نفسه. فبعبارة أخرى، إن ما يملكه أي المعلول، وما يملكه ويتمتع به أي موجود، أي موجود ليش من الأرض، إنما حصل له من تلك العلة الموجودة، وهو قابع لقدرة الله وسلطانه وملكيته الحقيقية والتكوينية. إلهي أنا الفقير في غناه، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ إلهي مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك. وأما ملكية الآخرين وقدرتهم فهي مستمدة منها. إلهي من كانت دعاويه، إلهي من كانت محاسنه مساوي، كيف لا تكون مساويه مساوي؟ إلهي من كانت حقائقه دعاوي، فكيف لا تكون دعاويه دعاوي؟ أحد النفحات الإلهية في دعاء عرفة لسيد الشهداء سلام الله عليه. وأما ملكية الآخرين وقدرتهم فهي مستمدة منها، يعني من ملكية الله الحقيقية، ومن متفرعاتها. متفرعات ملكية الله الحقيقية، وفي طول القدرة الإلهية، وليست في عارض ومقابل القوة الإلهية، لا أنها تزاحمها. يعني هذه الأمور لا تزاحم القدرة الإلهية، يعني ليست في العرض والمقابل، كما هو الحال في الملكية الاعتبارية للعبد المملوك على الأموال التي يكتسبها، فإنها أموال التي يكتسبها العبد المملوك في طول الملكية الاعتبارية للمولى. العبد وما في يده لمولاه، والملكية الاعتبارية للمولى في طول الملكية الحقيقية لله عز وجل. إذن فكيف يكون الله محتاجا لمعونة أشياء تكون كل وجودها وشؤون وجودها مستمدة منه وقائمة به تبارك وتعالى؟ التأثير الاستقلالي، الصفة الخامسة، يأتي علينا الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد.